أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشن دو مهربان، بناوي أو خدايي كان جاي الرحمة سوزو بزيية. ألف لام ميم. چن پیتێك لە سەرەتای هەندێ لە سورەتەکانی قورئاندا هاتوون ژمارەیان چوار دەپیتە. نیوەی کۆی پیتەکانی زمانی عەرەبین بۆ سەلماندنی یعجاز و مەزنی و گرنگی قورئان کە لە توانای هیچ کەسدا نیە بەو پیتانە کتێبێکی ئاوا بێوێنە دابنێت. بەڕادەیەک هەتا ئەگەر هەموو گرووی ئادەمیزاد و جن کۆ ببنەوە بۆ ئەو مەبەستە بێگومان ناتوانن. هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە. زاناکان لە هەندێکی دواون هەندێکی شان وتوویانە هەر خودا خۆی زانایە بە نهێنی ئەو پیتانە. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. رومەکان تێكشكێنران بە دەستی فارسەکان لە نزیکترین و نزمترین وڵاتیاندا، بەڵام لە ئایندەدا نۆرەیان دێتەوە. رۆمەکان دوای شکستیان سەر دەکەونەوە. لە چەند ساڵێكدا چەند ساڵێکی داهاتوو نێوان 3 تا 9 ساڵ هەموو کارو فرمانێك تەنها بەدەست خودایە، لەوەو پێش و لەوەو دوایش لە هەموو كات و شوێنێك. جا ئەو ڕۆژە ئیمانداران خۆشحاڵ و شاد دەبن بەسەرکەوتنی خودا کە بەخشی بە ئیمانداران و بە ڕۆمەکان. هەر کەسێک یا هەر دەستەیەک ئەو زاتە بیەوێت سەری دەخات. هەر ئەو خودایەش خاوەنی دەسەڵاتی بێسنوورە و زۆریش درۆڤان و مهربانە. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بێگومان ئەوە بەڵێنی خودا خۆیەتی کە ئیمانداران و ڕۆمەکان سەردەخات بەسەر فارسەکاندا. خودا سەرپێچی ناکات لە بەڵێنەکەی، بەڵام زۆربەی خەڵکی تەنها ڕواڵەت لە دنیادا دەزانن، عەقڵیان لە چاویاندایە. ئەوانە بێئاگا و بێخەبەرن لە ڕۆژی دوایی و قیامەت. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أوانا هر والد لجياني الدنيا بديدكن لبران بر قيامتي شوا بي آغان. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ئایا ئەوە لە ناخی خۆیاندا بیرێکیان نەکردۆتەوە کە خودا ئاسمانەکان و زەوی و هەرچی لە نێوانیاندا هەیە تەنها بە حەق و سنووردار نەبێت دروستی نەکردوون؟ لە ڕاستیدا زۆربەی خەڵکی بێباوەڕن بە گەیشتنە خزمەتی پەروەردگاریان. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ئایا بەسەر زەویدا نەگەڕاون تا تەماشا بکەن و سەرنج بدەن چیمان بەسەر ئەو نەتەوانەی پێش ئەماندا هێناوە؟ لەمان زۆر بەهێزتر و بەدەسەڵاتتر بوون. زەویان ژێر و ژوور دەکرد، واتا دەیان چێڵا بۆ کشتوکاڵ و کانزایان لێ دەردەهێنا و ئاوەدانیان کرد بۆوە زیاتر لەمان. پێغەمبەرەکانیشیان کاتی خۆی بەڵگەی زۆر و ئاشکرایان بۆ هێنان، بەڵام بێسوود بوو، زۆربەیان بڕوایان نەکرد. جاوە نەبێت خودا ستەمی لێ کردبن، بەڵکو هەر خۆیان ستەمیان لە خۆیان دەکرد. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پاشان اوتیا چونه سرنجامی اوانه بو کتاوان و گناهیان کرد چونکه اوانه بروایان با آیتو فرمانکانی خدا نهیناو گالتیان پیدا کرد الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون هر خدا خوی دروس کروان دهنت میدان و دعایی وک خویان لدکاتوا سرتا هر او دروسی کردونو هر اویش دعای مردن دوباره زندویان دکاتوا سرنزامیش هر بولای او ذات دبرینوا ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون او رجی قیامت برپاد بید تاوان باران و تاوان کاران نا امیدو بهی وادبن چون که دزانن چیان چاند و چیان چلا و چیان دست پیشکری کردوا ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانو بشرکائهم کافرین کسیان دز نکود لوانی بشریکو ها ولیان دزانی تات کایان بوبکاتو فریایان بکوید او سایتر بناچاری بی باورد بن بشریکو ها ول کل دنیا دا پشتیان پیدا بسنو هاناو هاواریان بود بردن و یوم تقوم الساعت یوم ایدی یتفرقون او رجی قیامت برپاد بید لو رجدا او خلقان ليك داد برينو دبن الدود استوى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون جاواني باوريان هنا ووكرد وچاك كانيان انجام داوا اوان اللباخ شو باخاتي بهج دا بجياني پر لكامراني وبختوري وآسودي شاد دكرين وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اوانشي ببروابون كاتي خوي بلغو نشانكاني ايميان بدرو دزاني وبروايان بقيشتني قيامتو زندوبون والنبو اوانا آمدن لنا وسزايشي سختو دوزخيشي پر اشكنزو آزار دا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون كواتا پاچو بگردی استایش بو خدا كاته كئوارو بياني دکنوا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون شكر و سپاس گزاري هر شایستي ذاتي خدايا لآسمان كانو زويدا لكاتي عشاو تاري چيدا أروها كاتك كني ورود كنوا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أو خدايا زندو لمردو دردهينيت لما دبي جانكان زندوران دروز دكات مردوش لزندو دردهينيت جانو مردن بردوامو تيك هل چيشي يكن زوی دوای مردنی زندو دکاتوا زوی لورزی پایز و زستان دا جورم مردنی چی بسرده دید لورزی بهار و هاوین دا جور زندو بونوی چی تدا اشکرایا جا هر آب و شیویا ایوش لگور رکان دردهین رینوا لوده چید وکو زوربی زانایان دفرمون زندو بونوی دوام جار وینی روک لم خاکا سر در بهینی ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون لنشانو بلغكاني خدا اويا ايوي لخاك دروس كردوا لوو دوا دواي بريني چن قناخي كتو پر بونة مروفيكو بلاو دبنو بزويدا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يشيق لنشان وبلغكان تري أويا كهر لخوتان هاو سري بو دروس کردون بو اوي آرام بگرن للاي داو لنوان تان دا خوش وستي و سوز و مهرباني فراهم هنوا براستي آلو دياردان دا نشانو بلگه بو کسانيك بير دا کنو و تيدا فکرن ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين يجيشي ترلانشان أو بلغكاني دروس كردني آسمان كانوا زويا كزانا كاني أستير الناس لآسي دا سرسامو سرگردانا وجاوازي زمانو رنگتانا دنجي هيتكس لكسي ترناكات سر رای صدها جورزمان که جوری قصه کردنو دارشنی هرگلیک تای بدمندی خوی هیا جگل هزاران شیواز کلو زمان سرچیانه دبیتوا براستی آلو دیار دیش دا بلگو نشانه زور هیا بوزانایان و شارزایان و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يجيجي تر لنشان و بلغكاني خو تنتان لشو روش دا البتا خو ديار ديشي سرند راچه شو جيغي وردمون وو تير رامانا لكاتي بيداريش دا هولو كوششتان بو بحر ورگرتن لبخششكاني خدا جابراستي آلو ديار ديش دا بلغو نشاني زور هن بو كسانيك كده بيستنو تيدغن ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الوهال لبلغو نشان كاني تري اويكا هورا بروسكتان نشان داد كا ترسي لدكريتو اميد بخشيشا ترز لدنگو روناچی بهیزی، ترز لوی ببیت مایی ترزو لافاو، هر وهاب و امیدی فرو برکت، لآسمان و باران دبارینیت. زوی پیزندو دکاتوا دوی اوی کم مردبو روکو گجو جاکان وشک بون. براستی آلو دیار دیش دا، بلگو نشانه زور هن بو کسانیک جیریان بخنکار. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون لنشان و بلغة كاني تري خدا اوهيكا آسمان و زوير را وستاون بفرماني او خور و هسار و سيركاني لبو شايدان را گرتوا بي كولكو بي پال پشتي چي ديار لو دو کاتک بانجی چی لیکردن که ای ولتوی خاک دان دز بجی هموتان دردتن لزویدا و زندو دبنوا وله ما فی السماوات والارض کل له قانتون هر چی لآسمان کانو زویدا هیا هموی او بدیه نریان و خاونیانا أرهمشيان ملكتو فرمان برداري أون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هروزات اللسرتا وبديهن راوكان بديدهنات فاشان بزوريشي تر دروستيان دكاتوا أو كارشبو خدا آسانا نمونه برزو وصفی بلند هر شایسته او ذاته لآسمان کانو زویده هر اویش ذاته چی بالا دستو دانایا ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون هر لخوتان نمونه بوهنه و نتوکت چند بریاردانی هاولو شریک بو خدا نادرستو نابجه آیا ایوار رازین بندو بردستکان تان ببنه هاو بشتانو لو مالو سامانه پیمان داون شریک بنو وک یک سودی لیور بگرنو دستی تیب خنو لیان بترسنو حسابیان بوب کن ار وقت چون ایوار لی اکتر سلدکن وو حساب بو یکتر دکن آبو شیویا بلگو نمونه زور رون دکین و بو کسانیک كجيرو هوشمند بن بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين نخير اوان الشجير نابن بلکو اوان استمیان کرد و شوینی آرزوی خویان دکون دور لهمو بنمای چی زانستی و زانیاری جایتر چه دتوانید رینموی و کسان بکاد خدا گمرای کردون البته خویان رگی گمراییان حل بجاردوا خدای گورش بزور هدایتی کز نداد کسی جنیه پشتیوان و یارمتی دریان بید لسزای سخت بیان پارزید فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي إنسان بدلشي پاكو بيگردوا روب كرب برنامو آيني خداو أم لاو لا مكا خلچین ایوش پابندی و نخشه بن که خدا ایوی لسر دروس کردوا واتا قرآن کتلوکو نخشه جانی آدمی زادکانا لیلا مدن هید زور گورانکار یک لا هیز نخشه و دروس کراوی چی خدا دا نیا آوی دینی راست و دروس بلام زور بی خلچی ام راستیانا نازانن منیبین الیه واتقوه و اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین خلچینا روب کنه پروردگارتان بملکچی بگرنه و بولای لو بترسنو خوتان لسزای بپاریزن نویجکانشتان بچاچی انجام بدن مبن بو کسانی کشریکو هاولی بو بریارددن من الذین فرقوا دینهم و کانو شیعا کل حزب بما لديهم فرحون لوانی که آینه که یان بش بش کرد و بونت چندها گرو دستا بروایان بهنده چی هیو بروایان بهنده چی نیو چویران شوین را برکه یان دکون هر گرو پارتی چیش دلخوشن ببرنامه و نخشه و پلانی خویان وادزانن چاکترین ریبازیان گرتو تبر و ایده مسن ناس ضر دعو ربهم منیبین الیه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون كاتيك تنگانو ناخوشي توشي خلشي دبيت هاناو هاوار بو پروردگاريان دبنو هر لو دپارينوا پاشان كنا خوشي و تنگانا كنماو خدا دروي رحمتو مهرباني خويل يكرنوا يكسر دسته چان هاول بو پروردگاريان بريار ددن ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون باوانا هر بدنمكو قدري نازو نعمتو بخششكان ما نزانن با رابيرم لاين دادا دزانن تپنه چيان داوو تبلاي چيان بسر خوان هناوا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ایا مگر با سر اوها والگرانه بلگمان نارد و تاویل بن لخوا پرستیو شوینی نادرستی بکون بلگ کش قصب بکاتو شریک با خدا دانانکیان پسند بکات و اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها و این تصبهم سیئتا بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون کاتی چیش رحمتیک بخلچی بتیجین اول لخویان بایی دبن زور بیان دینداری فراموش دکم خو اگر بلاو نخوشی چیشان توش بید لسر انجامی کارو کرده و دست پیش خری خویان ده دست بجن نا امید دبن لرحمتی خدا اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون ایا اوانه سرنجان نداوه که براسی خدا رزق و روزی و سامان فراوان دکات بو هر کس که بیوید یا خود دی گریت و کمی دکاتوه بگو من آلو حالتا نجده بلگی زور هی بو او کسانی کبا وردهینن فآتد القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون كواتا أي إيمان دار ما في خزمان بدا لهر رويك وما في عندك ويتسرد جيب جيبك أروها ما في هجاران وربوارانيش فراموج مكا او رفتارانات شاكتر و پسنترا بو او کساني كما بستيان رضا من دي خدايا بيگمان هر اوانش سرفراز و سرکوتون. وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هر پارو سامان افتان بسودا بيت بخل چی بو اوی زیاد بکاد لنا و سامان اکیان دا او برکت ناکاتو پاداشتی نابید للای خدا بلکو محاسبشی لدوایا اوشی بزکاة داوتانو مبستان رزامن دی خدایا او جور کسانا پاداشتیان تن برام برکردو توا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. خدا او ذاته كدرسي كردونو پاشان رزقو روزي پيبخشيون او هواو خورو خاكو هو كاركاني بدسيناني سامان بشيكن لا بخششكاني لدوائي دادتان مرينيت پاشان زندوتان دكاتوا ايا هيتش كام لوانيكا كردوتانن بهاو بشي خدا شتي وايا ندزديت باچيو بلندي بو او ذاتيا لوي اوان الديكن بهاو بشي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تاوانو خرابت در كوتو و همو سرزويو در ياكانشي گرتو توا بهو يو تاوانو گناهانوا كخلچي دستيان داوته سرانجام دبيت تالاوي هندگ لكردو كانيان بتيجن كبرپابوني جنگو كارسات سرشيكانا بو اوي بگررينو بو ربازي پاچي و خدا ناسي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. أي پیغمبر پیان بله بگرن بسر زویده و تماشا بکن و سرنج بدن و بزانن چون بو سرنجامی پیشین کن اوانی زور بیان هاول گرو بتپرست بون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. كواتر روي خود بكرا ام آينا بتو تاكو دامزراوا پیش اوي روجيك بيت هيتش كز نتوانت جلوي بگريتو دجايتي برنامه خدا بكات او روجا خلچي همو ليك جياد ابنوا بهشتيان بو بهشت بردكرين دوزخ يكانيش بو دوزخ. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. اوي كافر بيت او كافر بونكي لسريد كويت او انشي كارو كردوي تشاق انجام ددن او الريق ابو خويان خوش دكن برو بهاشت. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. تا خدا زور بزياد و پاداشتی اوان بداتا و که ایمان یان هنا و کرده و چاک کان یان انجام داوا براستی او ذاتا کافرانی خوش ناوید. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لا بلغو نشانكاني قوري پروردگار اويا تندهات زور بعد نيريت وق مجد بخشك لكاتك داك كهل قري هورو هلمي آوا تار رحمة مهرباني خويتان پي بتجيت تا کشتیکان بدریادا بفرمانی او هاتو چوب کنو تا لبخششکانی بهر ور ببن بو اوش سپاس گزاری بکن. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين سوين بخدا براسي پیشتو اي محمد پیغمبران یکمان روانه کردوه با سرهوزو گلکانیان بلگو نشانه زوریان بوهنان بلام زوریان باوریان نهینا بویا ایمش تولمان سند لوانی که تاوانیان کرد او سایتر سرخستنی ایمانداران با ارچی سرشانی خومان زانیو سرکوتن من پی بخشین الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون خدا او ذاته كتندها جور بادن يريت او بايا هور حل دقريتو لقل خويدا رابية چي دكات جا خدا پخشي دكاتوا با آسمان دا بهر شواز و شوية كبيوت او رکان پارچا پارچا دكات اینجا دبینید باران لنیوانیان دا درد چیتو داد بزیت سرزوی. جا کاتیک بارانکی باران بو هر تاخ میگ لبندکانی کبیوید اوانیش یک سر خوش حال و دل خوش دبنو مجد ددن با یکتری. و این کانو من قبل ان ینزل علیهم من قبله لمبلسین. براستی پیش اوی دا باریت سریان زور نا امیدو به هیوابون. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير جايتر سرنج بدو تماشای چندها آسواری رحمتی خدا بکا کچون زوی زندو دکات و دوای مردنی بیگمان او ذاتی که او کاران انجام دادهد مردوان زندو دکاتو و هر او ذات دسالاتی بسر هم مشتگ ده هیا مردوانیش وگ روگ لکاتی خویده لزوی دردهینه تو بوله پرسینوا ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون سوین بخدا خو اگر رشبایشی زرر من بنیرینو ببینن کشتو کالو باخکان یعنی زرد هلگران او اواني اتر دزدكن بنا شكريو لدين وردقرهم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين جابراسي تو اي پیغمبر ناتواني دنجي خوت واتا بانگوازكت بمردوكان رابگينيد هروهان ناتواني تكرو جوه گرانكاني لتيبگينيد کافران وگ مردو وگ کرن کاتیگ رو ورد جرنو پش حل دکنو با یخ ببانگواز کد نادن وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم این تسمع الا من یؤمن بی آیاتنا فهم مسلمون اروها ناتوانید رینمو ایچ ویرو نابینایان بکید اوانی دلیان داخست وو نایانوی تیبینی بکن تو ناتوانید لگم رای رزگاریان بکید بلکو تو تنها دتوانید آیتکانی قرآنی ایم بدی بجوی او کساند باوریان پیتیو هیچی تر تون که اوان همیشه ملکتی فرمانی خودان الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير خدا او ذاته ایوی بلاوازی دروز کردوا سرتا نطفه چی لاواز دوایی وک دیل لسکی دایگ دا پاشان هر مندالی لاوازید تا دگیتا تمنی لاوی او سا خدا هیزو دا صلاتی کد پیدا بخشید دوای هیزو توانایی دوباره نوری لاوازی و پیری دید بگو من او خدایا هر چی بوید دروستی دکاد ام هیزو به هیزیا بشکل لویستی او ذاته او پروردگارا زانا و بتوانایا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون او روشي كقيامت برپاد بيت تاوان باران سوين دخون كا لجهاني برزخ دا يا لجياني دنيا دا تنها كات جميريك مونتوا اوان كاتي خوي للراستي لا ددران وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون للروجي قيامة دا كتاوان باران سريان ليشوا ووسوين دي درود خون واني زانياري وإيمانيان پي بخشرابو دلين سوين بخدا بيغمان ايوا براد دي اوي خدا برياري لسرب وماونتوا لدنيا دا ولجهاني برزخيج دا تا روشي زندوبونا وا جا امر روشي زندوبونا وكيا بلام ايوا بم راستيتان ندزانيو برواتان بينبو فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون جالو روشدا تکاو پارانو برو بیانوی اوانی استمیان کردوا هیت سودیشی نیه بایان به هیت شیویک خدا لیان رازی نابیتو اوانش داوای لابردنی رقو قینی خدایان لینا کرد بهوی توبوا خویان رزگار بکن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون سوين بخدا براستي ايمن لم قرآن دال لهمو بابتيك نمونمان بو خلچي هنا وتوا كتي هر آيتي چيشان بو بهيني تو بسريان دا بخويني توا او بيقمان اواني كبيبا ورندلين ايوة تنها بيش الكري حقنو هيتشي ترنين كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ابو شوية خدا موردنت بسر دلي اوانا دا كنازاننو بشوين حقو راستي دا ناقرين شوين راستي وحقي قد ناكون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون جاء أي محمد أي إيمان دار دان بخدا بقرا وآرام بقرا چونك بيقمان وعدو بليني خدا حق راستا هرديت دي أوانشي كبا وريان نيا بآرامد نكنو ساردد نكنوا